وفوق النعت وفوق الحد، ليس له في الدنيا شبيه أو في الآخرة مني. صلى الله على ياسين وطه رسول الله محمد. البشر بذكره والنور بمحياه منير، رحمة رب الناس بشير وحبيب الرحمن.